سموك بالقرآن والنور والذكر، إذا كنت لا تدرين قد آن أن تدري. هنا من رواء الروح روحك ترتوي، من النور والإيمان من عابق الزهر. وفيه سمو النفس بالطهر والسنى، ونهر من الخيرات في رقة يجري. وفيه من الخيرات ما ينعش النهى، ويسعد أرواح العزيزات بالعطر، ويسعد أرواح العزيزات بالعطر. سموك بالقرآن والنور والذكر، إذا كنت لا تدرين قد آن أن تدري. هنا من رواء الروح روحك ترتوي، من النور والإيمان من عابق الزهر. حورية الأرض افخري وتفاخري، فلقد وعيت بقلبك خير الكلام. خلق الطهارة عفة وترفع، لله درك يا ابنة الإسلام، لله درك يا ابنة الإسلام. سهرت ليال والكتاب أنيسها، توفيقها بالله ذي الإنعام. كم همة وهنت وكم عزم ذوى، لكن عزمك ثابت مقدام. حورية الأرض افخري وتفاخري، فلقد وعيت بقلبك خير الكلام. خلق الطهارة عفة وترفع، لله درك يا ابنة الإسلام، لله درك يا ابنة الإسلام. أنظمأ والكتاب لنا سقاء، وفي القرآن للمضني شفاء. يعيش الأنس من يتلوه حبان، وفيه لمن يرتله الهناء. ومن قرأته عن حب سترقى، ويسعدها من الله الجزاء. هنيئا للتي صبرت فنالت، ودرب المجد أوله عناء. اليوم ختمت القرآن حفظا غيبا وبيانا، أودعت بقلبي آيات تسكنني روضا وجنانا، تسكنني روضا وجنانا. وضياء يشعل داجيتي ويزيد المؤمن إيمانا. أنعم بصدور يملأها وحي قد أنزل فرقانا. فوز ونعيم سنلاقي، وجوائز ربي بأخرانا.